الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سمعنا في الدرس السابق من الحديث عن جمع المذكر السالم والملحق بجمع المذكر السالم، والآن بقيت تتمة من هذا البحث وهي الحديث عن الذنوب التي ينتهي بها جمع المذكر السالم، ما هي حركتها او ما هي الحركة التي تكون مبنية بها. يقول ونون مجموع وما به التحق تفتح، نون الجام ونون الملحق بالجام تكون نونا مفتوحة أي مبنية على الفتح، فتقول المسلمون المسلمين في حالة رفع الاسم، في حالة نصب الاسم، في حالة جر الاسم، تقصد جمع مذكر سالم، تكون النون دائما ملازمة للفتح. وهذه النون الملازمة للفتح بخلاف نون المثنى التي تكون ملازمة للكسر، الزيدان المسلمان الزيدين. فإذا نون الجامع الأفصح فيها أن تكون ملازمة للجامع، بينما الأفصح بالنون المثنى أن تكون ملازمة للكسر. إلى هذا أشار بقوله ونون مجموع وما به التحاق، يعني نون جمع المذكر السالم ونون الملحق بجمع المذكر السالم، نون مسلمون نون مسلمين ونون أهلون وأبنون أرادون، هذه الملحقات كلها تكون النون فيها مفتوحة. فتح افتح نون من رفع المقدم، افتح نون مجموع ونون ما به التحق. وقل من بكسره نطاق، ولكن هناك من العرب وهم القلة الذين نطقوا بكسر هذه النون، فقالوا المسلمون المؤمنون، فكسروا نون الجامع. وقل من نطق بكسره، يعني بكسر نون الجامع. ونون ما سمي والملحق به بعكس ذاته، ونون التسميه ونون الملحق بالتسميه، الملحق بالتسميه اثنان واثنتان، وكذلك القبرين لا كلاهما لا ياتي كلاهما، القبرين الابوين والى اخره. هذه النون في التسميه او في المثنى والملحق به تكون مكسوره. ونون ما سمي والملحق به بعكس ذاك استعملوه، بعكس ذاك يعني بعكس ماذا؟ بعكس نون الجمع، فنون الجمع كانت مفتوحه اذا عكسها نار انت تكون النون مكسوره. بعكس ذاك استعملوه تنتبه انتبه من استعمالهم، وحاول ان تستعمل كما استعمل اباؤك. بقي نون مجموعين ونون واحدين، نون مفتوحه بينما نون مغمومه، ولعل يقول العلة ونون مجموعين نون مبني على الفتح او مفتوحه، لأن مفعول به مقدم بقوله تفتح افتح نونه، بينما نون ما سمي نون مبتدا وخبر نون بعكس ما تستعمله. حق نون الجامع وما ألحق به الفتح، حق المبتدا الفتح خبر، حق مول الجمع وما ألحق به حقه ماذا؟ الفتح. وقد تفترين شذوذان ومنه يعني ومن مجيء من الجامع مقصورتان. طيب الشاعر عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعامة آخرين. شاهد في بي آخرين بي. المفروض لو كان على اللغة الفصحى المشهورة كان يقول آخرين. ومعروف هذا جعفر انه يقال او يعرف بأنس الناقر، أنس الناقر والشعراء عندهم القابلية عندهم القدرة بأن يفتحوا الحزن ويحسنوا الطبيعة. أنس الناقر هذا لقب لجعفر وأبنائه من بعده عندما جاءوا كانوا يسمون بأبناء أنس الناقر، فكانوا يتداركون من هذا اللقب. جاء لهم شاعر وحسنت لعينهم هذا اللقب، قال هو من هو الآن والأذناب غير ظنون ومن يساوي بأنت الناقص الظنون بينما ما أفضل الأنس أو الظنون الأنس هي أفضل على كل حال. يقول عرفنا جعفرا وبني أبيه وعن كان زعامة آخرين آخرين. المهم أنه الشاهد في كثر النوم وقرنه أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقلني وما زاد تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حدا أربعين. يقول ماذا تريد مني الشعراء وقد وصلت إلى هذا السن وأنا أقول الشعر وأنا أقول الشعر. يعني هذه يصلي عدة معاني، ماذا يريد من شعراء؟ يريدون أن أتغنى في مثلا الجوار وكذا وكذا وقد وصلت إلى هذا السن، أو ماذا يريد من شعراء أن أقول شعرا ركيكا؟ لا، لقد وصلت سن الأربعين وأنا أقول الشعر، الشعر دائما هو الشعر المتمدد يقول أنا أكتب أو أنا أقول يدعو غير الذي يكتبه. يمرض يكتب قصائد وليس كسرها لغة وليس كسرها أي كسر ماذا؟ من الجنب لغة، لأنه لو قال لغة لماذا لا شكلنا عليه لماذا قال شذوذا؟ لأن اللغة لا تكون شاذة، اللغة تكون فصيحة لأنها وردت من العرب. العرب ينطقون وهذا تقول شيئا فهم فصحاء. غاية الآن أن استعمال هذه اللغة أشهر وأكثر، وبها مثلا القرآن في لغة الحجاز هي أفصح ولكن تلك فصيحة، أما إذا قلنا بأنها ليست بلغة فتكون شاذة وليس كسرها لغة. إذا لماذا قال هذا الشعر وقد جاوز تحدى الأربعين؟ احتمال لماذا؟ لمراعاة القافية هنا ولا يقين بعد الأربعين، خلافا لمن زعم ذلك، لمن زعم أن كثر المكثر من الجمع لغة. وحق من المثنى والملحق بالمثنى الكسر وفتحها لغة صحيح، إذا كان فتحها لغة فإذا لا نستطيع أن نقول لمن نطق وقال الزيدان الزيدان وفتح من المثنى لا نقول بأن فتح النون شذوذا وإنما جاء على لغة قليلة. ومنه يعني من الفتح ومن فتح من المثنى قول الشاعر على أحوذيين على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة غضبين. نعم على جناحين كذا طارت هذه الطرف ليس عن مختفى. الشاهد على أحوذيين منه أحوذيين فمثلنا أحوذي وفتحت هذه اللغة. طبعا ما بس بمطالعة الشواهد مطالعة الأعراب في خلال المراجعة حتى الإنسان يتقيم في العالمين. وظاهر كلام المصنف ان فتح النون في التثنيه كفتح النون نون الجمع في القله. ماذا قال المصنف؟ قال ونون ما تنيه والملحق به بعكس ما تستعملوه. يعني بعكس ماذا؟ بعكس نون الجمع. فنون الجمع يقول وقل من بكسره نطاق. قل من بكسره نطاق، عندما يقول وقل من بكسره نطاق يشير الى ان هذه القله ليست نابعة من اللغه، من اللغه وانما من شذوذ. فاذا قلنا ان المثنى بالعكس يعني الاكثر انه ماذا؟ انه يفتح، والقليل انه يفتح ويكون القليل شاذا، هذا هو العكس. بينما بعقيدة الله فتح النون من المثنى ليس شذوذا وانما هو لغه. ان يفهم من كلام المثنيه ظاهر ان فتح النون في التثنيه ككثر من الجمع في القله، وليس كذلك، بل كثرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنيه لغه. وإذا قلت لغة لا يجوز أن تصف اللغة بأنها شاذة. صحيح لو جاءت هذه اللغة فيما بعد تضرب دور الأمية مع تكون شاذة، لأن ما بعد تضرب دور الأمية كلام العرب لا يؤخذ، الكلام الناس الموجود في ذلك العصر لا يعتد به، الكلام المعتد به كلام الجاهلون، وكلام صدر الإسلام وكلام صدر الدولة الأموية إلى زمن هشام بن عبد الملك، يعني إلى زمن هشام بن عبد الملك كذا أمير بن عبد العزيز في الأخير. ما بعد هذا الكلام اختلطت الألسن، يعني اختلط الموالي وهم الفرس وغيرهم بالعرب، فاللهجة العربية لا يؤمن بها. يعني العرب عندما يتكلم في المدن لا يؤمن بأن كلامه كلام صديق وكلام صحيح. قد يأتي بعض الكلمات معقولة من الترس أو معقولة من الترس مثلا أو كذا، إلا من كانوا يعيشون في البادية كان كلامهم ليقدوه حتى أيام الخليل في الدولة العباسية. ولهذا كان الخليل عندما أراد أن يؤلف كتابه المعجم كتاب العين كان يذهب إلى البادية يقف على طرق المؤدية للبادية، كان يسأل هؤلاء الناس الذين يأتون من البادية يبيعون بضائعهم يسألهم هذا ماذا تسمونه؟ هذا ماذا يسمى؟ كان يأخذ معاني الكلمات من أولئك العرب الذين يعيشون في البادية الذين لم تختلف ولم تختلف لغتهم، يعني كانت لغتهم لغة صحيحة. أما الذين جاءوا بعد صدر الدولة الأموية يعني من دولة الدولة الأموية لا يؤخذ بكلامهم، ولهذا الفرزدق يؤخذ به، نظرا الكويتي بن زيد يؤخذ به، ما بعد هنا بعبد لا يقصد بكلام، لا يقصد بكلامه في الله، ما بالمعنى المتغذي لا يقصد بكلامه في الله، في المعنى يؤخذ، ولكن لا تؤسس عليه أو لا تجعل شاهدا لقائل رحيمه. بينما كلام الكنيس الذي عاش في حياته ويامه العابدين الامام الباقر يؤخذ به، وعليه اختصاص او جعل شواهدا لبعض القواعد مثلا. على كل حال يقول وهل يختص الفاتح بالياء او يكون فيها رفع الالف؟ يعني يقول هذه النون التي تنتهي التي تنتهي بناء التثنية في حالة الألف وفي حالة الياء، يعني في حالة الرفع والنصب والجر، مثل زيدان وزيدين. يقول الفتح مقصود بفتح النون، هذه الذي هو لغة لغة فتح النون في التثنية ليس لغة، هل هذه اللغة خاصة إذا كان المثنى مخطوب ومنصوب، أو تكون أيضا في حالة رفع المثنى؟ يعني الزيدين في حالة الناس والجام، رأيت الزيدين وسلمت على الزيدين، هذا لغة. هل هذه اللغة موجودة أيضا عندما أقول جاء الزيدان؟ جاء الزيدان موجودة أو غير موجودة؟ يقول وهل يختص الفاتح، يعني فتح ماذا؟ فتح نون المثنى بالياء، يعني في حالة ناس وجاء المثنى، أن يكون فيها في الياء يعني في حالة نصب وجر المثنى رأيت الزيدين سلمت على الزيدين وفي الألف جاء الزيدان، يقول قولان قولان. وظاهر كلام المثبت الثاني الثاني يعني انها عامة انها عامة يعني تكون نون المثنى مفتوحة في حالة رفع المثنى جائز بين ذلك وفي حالتي الجاء والنار. ومن الفاتح مع الالف قول الشاعر اعرف منها الجودة اعرف منها الجودة والعينانا ومن خرين اشبه ظبيانا شهدين اعرف منها الجودة والعينانا شهد هنا العينانا العينان مفعول به اعرف منها الجودة والعينان العينان عينان العينين اعرف منها الجودة والعينين المفروض تصير والعينين ولكن يبدو ان المثنى جاء على لغة القاصر جاء على لغة القاصر ما هي لغة القاصر ان يكون الاسم مرفوعا ومنصوبا ومخفوضا بالاسم ولا اراك نسيتم ان اباها يا ابا نعم اباها لاحظوا الصفحة والعينان والعينان معطوف على الجيد منصوب بفتحة مقدرة على الألفين هذا اللي هي لغة القاص غاية ما لأنه قال منصوب بفتحة ويمكن أن تقول أنت منصوب بالألف الشاهد في فتح النون عينان ففتح النون المثنى مع أن النون مسبوقة بالألف وقد قيل وقد قيل ان هذا البيت مصنوخ شو معنى مصنوخ يعني المنحاس اذا جاءوا بقاعده وتحيروا في ان ياتوا بشاهد يدلل على طبق القاعده ان يكون شعر من اجلهم ويصلوا الى العام هذا يكون مصنوخ يعني المحلول القدير يستطيع ان ياتي بشعر ويقول وقال العرب كذا ويستشهد بقاعدته بهذا الشعر المصنوخ يقال ان هذا مصنوخ فإذا كان مسلم لا يحتج به لماذا لا يحتج به لأنه ليس من كلام العرب الذي يوصد بكلامهم لأننا من كلام هذا النحوي النحوي لا يخذ بكلامه كلام النحوي ليس بحجة إلا إذا كان مستندا إلى كلام العرب القدماء فانفتح التعليق وحكى ذلك ابن هشام قال وما بتا يا الف قد جمع يكسر في الجار وفي النصب معا وما بتا يا الف انتهينا من الحديث عن جمع المذكر السالم الان ياتي الى الباب الرابع من الابواب التي خارجه الان في الاعراب وهي باب ما جمع بألف وتاء زائدتين أو قل جمع المؤنث الثالم والملحق به إذا قلت جمع المؤنث الثالم لابد أن تقول والملحق به وتستطيع أن تستغني عن كلمة الملحق به تقول ما جمع بألف وتاء زائدتين فكأنما عنوان ما جمع بألف وتاء هذا عنوان عام يضم جمع المؤنث الثالم ويضم الملحق بجمع المؤنث الثالم وما اي والاسم الذي جمع بتاء والف جمع بتاء والف هذا لم يقل زائدتين ولكن نحن نفهم من الناقد نفهم من الناقد بانه جمع بتاء والف يعني التاء والالف لم تكونا في المفرد هل معنى جمع بتاء والالف يعني ان التاء والالف لم تكونا في المفرد واذا كيف نجمع بهما اذا هنا زائده بين الزياده نفهمها من قوله قد جمع بتاء والالف نفهم بان التاء والالف لم تكونا في المفرد اي ان هذا المفرد كمسلمه عندما نقول مسلمات لم تكن الالف والتاء فيها فجمعت بتاء والالف وما بتاء والالف قد جمع الالف هنا ألف جمعاء ليس ألف مثنى لأنما يقال له ألف إطلاق ها ألف إطلاق يعني جيء به حتى يمد جمعة حتى البيت أو الشطر الآتي أيضا يأتي بألف الإطلاق. هذا ألف الإطلاق ليس من محل الإعراب وإنما يقصد به المد، يعني يريد أن يمد الكلمة ويقول جمعة. يكسر حكمه يكسر في الجار وفي النصب معه. طبعا هنا نرجع في هذا الباب، الباب هذا او الخامس بالرابع، لان الباب الاول باب الاسماء الستة، الباب الثاني باب المثنى، الباب الثالث باب جمع المذكر الثالث. هذه الابواب الثلاثه تعرف بالحروف النائبه عن الحركه. الآن تعدنا من أعراب الحروف نرجع إلى الحركات من جديد، لأن الإنسان دائما يرجع إلى أصله. فنرجع إلى الحركات من جديد، غاية الأمر أن الإعراب بالحركات ليس بالأرض. كان مثلا الفتح يكون بماذا؟ يكون الناق يكون بفتحة، الجار يكون بكسر. الآن يخالف هذا، فنأتي بما جمع بألف النطاع فنجعل نصبه وجره نجعله بماذا؟ بالكسرة. فتكون الكسرة تطلب مقام ماذا؟ تطلب مقام حركتين، وهذا خلاف الأعراب. يعني خلاف الأعراب متحقق هنا فقط، وإلا جمع المؤنث السالم أو قلنا جمع بألف النطاع يرفع بالضم الجواهر المسلمات فأخذ الجمهة الموافق الأصل. وكذلك في جوء بالكثرة سلمت على المسلماتين، مسلماتين مخصوص بالكثرة هذا موافق الأصل. ولكن المخالف للأصل فقط هنا في حالة أنه يكون منسوب بالكثرة خلاف الأصل هنا فقط. ولهذا أشار إليه لم يشير إلى حكم أواصح، فقال لما بتاع لألف طب جمعة يكسر، يكسر في حالة الجار وفي حالة الناس معها. قال لما فرغ من الكلام عن الذي تريد فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نادى فيه حركة عن حركة وهو قسمان، أحدهما جمع المؤنث الثالث نحن المسلمات، وقيدنا بالثالث. لماذا قال ثالث؟ هذا القيد في قيد احترازي، لأن القيود كما تعلمون لدينا على قسمين، قيد توضيحي وقيد احترازي. القيد التوضيحي يعني القيد الذي يراد منه توضيح ما قبله. جاء زيد التاجر مثلا، التاجر الكفر، هذا الصفة تعتبر قيد، وضح بمعنى وضح بها الزيد. بينما اقول جمع المذكر السالم او جمع المؤنث السالم، السالم ليس قيد لتوضيح جمع المذكر، جمع المذكر واضح، وانما اريد بهذا القيد ان احترز عن ماذا؟ عن الاغيار، وهي ما لم يكن سالما الذي لم يسلم واحده ومتردده عند جمعين، اريد ان لا يدخل تجارة جمع المذكر السالم. فاقول السالم، السالم هنا احتراز عن جمع التكسير، وهو ما لم، وهو ما يعني الذي، وهو الذي لم يسلم فيه براء وهيئة واحده، الواحد او المفرد. نحن جنود، جنود ليسوا القادمين من الهند، هنيك عن جمع هند، جمع هند، جمع مهند، جمع هند يقال لها بنود رزقكم الله، فبنود جمع هند. وأشار إليه المكمل بقوله وما بكاء وألف قد جمع، الجمع بالألف والتاء المزيدتين. من أين فهمنا المزيدتين؟ عندما قال جمعة، جمعة بألف وتاء، أي أن الألف والتاء لم تكونا في المفرد. فخرج نحو قضاة، قضاة جمع قاضي، جمع قاضي، فإن نحو قاضي الألف الذي بين القاف والضاد، هذه الألف أصلية موجودة صحيح، نقلناها إلى قضاة فإذا الألف ليس زائدة. نحن نريد في الجام أن تكون الألف والتاء زائدة. يقول أن أمريكا هي غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل عن أصل يعني عن حرف ثاني أصل وهو الياء. لماذا؟ يقول لأن أصله قبيلة جعلتم الثار. يقول علماء الثار إذا جاءت الياء ياء الواو وتحركت الياء والواو وكان قبلهما مفتوح طلبت الياء والواو إلى الواو بيعاء الياء متحركة ما قبلها مفتوح تقلب الياء إلى أليم تكون طاعة فلما تحركت الياء انفتحنا قبلها قلبت الياء إلى الإفطار الصامة. كذلك هنا قبلة قبلة لاحظوا الياء الياء متحركة ما قبلها مفتوح قلبت الياء إلى ماذا؟ إلى أليم فأصبحت ماذا؟ قضاء. فإذا جمع قاضي قبيلة جمع قاضي قبيلة ولكن الترتيبين لا يسمح لنا أن نتحدث للناس ونقول جاء القبيلة يقولون لأن الياء متحركة وما قبلها مفتوح تقلب الياء مباشرة قبل أن يسمعها أحد تقلب إلى ألف فتقول جاء القضاء. فإذا الألف الموجودة في قضاء مقلوبة عن ماذا؟ عن ياء وهذه الياء أصلية. ونحو أبيات أبيات كيف جمع مركبتان فقضاء تقول ماذا؟ رأيت قضاءتان وأنت تقول رأيت قضاءتين قضاءتان تعاملها وتنصبها بالفتحة. لماذا؟ لأنها ليست مما جمع بألف النقاء مجيدة. كذلك أبيات أبياتان رأيت أبياتان لماذا؟ يقول فإن متاءه أصلية أصلية ليست مجيدة لأن بيت أقول بيت وبيوت أبيات التاء موجودة في المفرد والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع. يعني أن الألف والتاء الموجودات أي الموجودتان في المسلمات هي السبب وهي المشير إلى أن هذا الاسم يدل على الجمع. نحو هندات فاحترز بذلك عن نحو قضاة أبيات بذلك يعني أنها احترز بذلك عن بكلمة ألف والتاء مزودتين عن نحو قضاة فإن ألفه أصلية وعن نحو أبيات فإن التاء أصلية إن كل واحد منهما جمع نعم ملتبس بالألف والتاء ملتبس يعني موجودة في ألف والتاء أبيات. هل ينكر أحد بأن الأبيات فيها ألف والتاء؟ فيها ألف والتاء. قضاء فيها ألف والتاء؟ فيها ألف والتاء. ملتبس وموجودة في ألف والتاء غاية الأمر أن الألف والتاء ليستا أصليتين ليستا مزيدتين وليس مما وليس مما نحن فيه. يعني هذا الألف والتاء الموجودة في أبيات في القدس ليس كما في موردنا هذا لأن دلالة كل واحد منا من أبيات القدس على الجمع ليس بالألف والتاء وإنما هو بالصيغة صيغة الجمع أنه جاء على صيغة هذه الصيغة هي صيغة الجمع على وزن هذا الوزن هو وزن فاندفع بهذا التقرير الاعتراض الاشكال اندفع على المصنف بمثل قضاة الابيات الاشكال على المصنف بان قضاة الابيات لا تنصب بالكثرة هذا الاشكال اندفع بقوله ألف وتاء مزيدتين وعلم انه لا حاجة الى ان يكون بألف وتاء مزيدتين لا حاجة إلى لفظة مزيدتين. لماذا؟ يقول فالبكاء متعلقة بقوله جمع يعني يريد يقول انتم دقق عندما نقول جمعة بألف وتاء متى يعني الألف والتاء ما كانت موجودة في سابقا فجمعة بهنا فهنا موجودتان فلا نحتاج ان نوضح لكم ونقول ألف وتاء موجودتان وحكم هذا الجام ان يرفع بالضمة جمعة جمعة بألف وتاء موجودتين ويرسل ويجر بالكسرة نحو جاء منهم ذات ورأيت من ذات ومرأت من ذات فنابت فيه فيه وعن في هذا الجام الكثرة عن الفتحة وزعم بعضهم انه مبني في حالة النار نعم وزعم بعضهم الزعم عادة يقال في اللغة العربية في الغالب على الجهة القول بلا دليل عندما نقول زعم فلان اي قال بلا دليل قال بلا حجه ولكن احيانا قليله يقال زعم بمعنى قال زعم سيبو اذا كان اذا كنت مناصرا لسيبويه باخذ زعم سيبو اي قال سيبويه لكن الغالب في استعمال كلمه زعم في اللغه معناه قال بلا حجه قال بلا دليل وزعم بعضهم اي قال بلا دليل انه مبني في حالة الناس وهو يعني هذا الزعم فاسد اذ لا موجود لبنائه لا يوجد سبب يوجد بناء هذا الاسم لان الاسم متى يبنى يبنى الاسم لا اشبه الحرب بناء هذا الاسم لا اشبه الحرب لا في الشبه الوضعي ولا المعنوي ولا الاستعمالي ولا الاستقرار إذ لا موجود لبنائه لكل هذا الاسم على هذا الزعم معرب ومبني وهو معرب في حالة ماذا؟ في حالة الواقع وكذلك في حالة ومبني في حالة النار وهذا فاسد خزائنات والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا قبل كذا أولات أولات أموال أولات بمعنى صاحبات أولات الأحمال صاحبات أولات هل لها مثل من لفظها لعلك تقول زوات كما قال البعض في الدرس السابق عندما سئل عن مدرج أمم قال زوي قال زوي مثلا أو زوي لا فأو قال أمي على كل حال فإلات ليس لها مدرج من لفظها لها مدرج من معناها إلات بمعنى صاحبات مدرجها ذات ذات المال صاحبة المال فإذا الأولاد ليس لها مفرد من لفظها نحن نريد أن يكون لها واحد مفرد من لفظها حتى نأتي ونضيف على هذا المفرد ألف وتاء يكون مجموعا بداية بألف وتاء مجموعة إذا لأن هذا الاسم ليس له مفرد من لفظه إذا لا يدخل في باب ما جمع بألف وتاء مجموعة إذا اجعله الملحق ملحق بهذا الباب هذا القسم الأول القسم الثاني من الحق بهذا الباب الذي يسمى باسم على شكل وعلى صورة ما جمع النساء وألف مزيدة عرفات عرفات شكله هذا اسم اسم لجبل هذا الاسم اسم لجبل هذا الناس وضع علما على ذلك الجبل وهذا صورته وشكله وشبه مسلمة كذلك أذرعات أذرعات هي في الحقيقة جمع أذرع لكن أذرعات وضع علما واسما على دلتة في الشام فإذا هذه الكلمة أذرعات صورتها وشكلها يشبه مسلمات فإذا يعطيها الحاكم لأجل شبهها بماذا؟ بمسلمات بما جمعت بألف وتاء مزيدة واضح؟ لهذا كما فعلنا في علمين أيضا كما فعلنا في بعض الأسماء التي مرت في الدرس السابق أنها تشبه في الصورة والشكل جمع المذكر طل أعطيناها حق جمع المذكر الثاني. يقول كذا كذا كذا يعني ينصب ويوجد بالكسرة إلاتو إلاتو أي الاسم الجامع الذي ليس له مفرد من لفظه والذي اسما قد جعل كأبرعار أبرعار الذي جعل اسمان على شيء معين فيه ذا أيضا كبر يعني فيه هذا الإعراب وهو أن يرفع بالضمة وينصب ويجعل بالكساء كبر. أشار بقوله كذا إلى أن لا تجر هجرة جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسرة وليست بجمع مؤنث سالم بل هي ملحقة به وذلك لأنها لا مفردة لها من لفظها لا واحدة لها من لفظها. ثم أشار بقوله والذي اسم قد جعل إلى أن ما ما بمعنى الذي إلى أن الذي سمي به إلى أن الناقض الذي سمي به من هذا الجامع والملحق به يعني إذا جاءنا بجمع السالم أو جاءنا ملحق بجمع السالم مثل إبار أحدهما جئنا إليه وأخذناه ووضعناه علنا على شيء معين جئنا إلى لفظة مسلمات مثلا مسلمات جمع مسلم جئنا إلى مسلمات ووضعناها علنا على هذه الحقيبة سمينا هذه الحقيبة بمسلمات فإذا هذه كلمة مسلمات أصبحت علم على هذه الحقيبة فأصبحت تعامل معاملة جمع المؤنث السالم. وكذلك لو جئنا إلى لفظ إله ووضعناها علنا على شيء معين يقول إلى أن ما سمي به من هذا الجمع جمع مؤنث كأذرعات أذرعات جمع مؤنث لأنه يقدر أو مسرده أذرعات والملحق به كإلات مثلا نحو أذرعات هذا إلى ما سمي به من هذا الجمع ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به أذرعات قبل أن يسمي تلك البلدة بأذرعات كانت أذرعات شنو هو حكمها؟ يصب بالكسر مصير يرفع بالضمة يجر ويصب بالكسر كذلك بعد أن سمينا هذه البلدة بأذرعات نلقي الحكم السابق على ما كان عليه ولا يحدث منه التنوين ولا يحدث منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات التنوين لا يحدث هذا هو المذهب الصحيح وفيه مذهبان آخران أحدهما أنه يرفع بالضم وينصب ويجر بالكسر ويزال منه التنوين فتقول هذه أذرعات على أني ماذا على أنها من دعم الصار من دعم الصار ليش لأنها علم ومؤنث علمية والتأمين صحيح علمية والتأمين سببان موجبان ومنع الصار فمنع النصر ويزال من التأمين هذا قول نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات والثاني أنه يرفع بالضمة وينصب ويجاب بالفتحة ويحدث منه بالتنوين وهذا هذا طبعا يصبح ممنوع من الصرف واضح بعد لا إشكال فيه لأنه الممنوع من الصرف لا يجر بالكسر ذلك شبيه قد نكون ملحق بالممنوع من الصرف هذا تماما ممنوع من الصرف القول الثاني هذه أذرعاته ورأيت أذرعاته ومررت بأذرعاته ويروى قوله تنورتها من أذرعاته ومن أذرعات من أذرعات على أي قول على القول الأول هذا ثلاث الأقوال على القول الأول وأذرعات على القول الثالث وأهلها عند يسعد أدنى دارها نظر عالي الشهد من أذرعاته بتكون على القول الثالث من معنى الثالث الثالث من أقوال الثلاثة القول الصحيح وهو أن يسمي الله أحلام القول الثاني وهو ان التنوين يحدث وتبقى منصوبة ومجرورة بالفتحة. القول الثالث ان التنوين يحدث وتنصب وتجر بالفتحة. يعني النوع من الساق على القول الثاني بكسر التاء مميز كالمذهب الاول وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني موجود كالمذهب الثاني بكسرها اذرعاتي وكل كسرة كأنها تريد أن تذهب إلى العين أدرعاتي المذهب الثاني وبتفتحها بلا تنوين كالمذهب الثاني. انتهينا من الباب الرابع. الآن ندخل في الباب الخامس وهو الممنوع من الصرف. وحديثنا عن الممنوع من الصرف هنا يكون حديثا مختصرا لأنه سيأتي الحديث المتوال يجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكتب بعد آل ردف يجر بالفتحة. هذا بخلاف ما جمع بتاء وألف مزيدتين. الذي جمع بتاء وألف مزيدتين يكون جره ونصبه بالكسر. أما هذا الذي بين أيدينا وهو الممنوع من الصار فإنه يجر وينصب بالفتحة. والممنوع من الصار الصار معناه التنوين ممنوع من التنوين. فهذا الاسم لا ينون ولكنه بما زال من الكسر لماذا لا تأتي عليه كثرة. يقولون لأن الممنوع من الصرف وهذه القاعدة خارجية لأن الممنوع من الصرف يشبه الفعل يشبه الفعل. لماذا في هذا الشيء؟ وهو أن كل فعل يحتاج إلى شيئين. يحتاج إلى الاسم في وجوده إذ أن كل فعل له فاعل. كل فعل له فاعل. عندما تقول قام يحتاج إلى ماذا؟ إلى قائم. لأنه لا يمكن أن يوجد القيام بلا قائم. فإذا الفعل أصبح محتاجا وقطيعا إلى غيره وهو الاسم. وهذا كنت أحفظ هذا الشيء أن الفعل احتاج إلى غيره بهذا في معنى احتاج الى غيره في معنى. هذا يسمى الحاجة المعنوية. الفعل فقير يحتاج الى غيره في المعنى اذ ان الفعل لا يوجد الا بالفاعل. الفعل كذلك يحتاج الى غيره في النافذ على المذهب البصري وهو المذهب المشهور. الفاعل كتب أصله ماذا؟ أصله كتابة. الفعل مشتق من المصدر. فإذا الفعل في لفظه في تكلم لفظه في وجود لفظه محتاج إلى ماذا؟ إلى غيره إلى المصدر. إذا الفعل يحتاج إلى غيره في المعنى والفعل يحتاج إلى غيره في اللفظ. يعني في اشتقاقه من المصدر. اذا فهمنا شيء وهو ان الفعل محتاج في اللفظ وفي المعنى. واضح؟ كل اسم احتاج الى غيره في اللفظ وفي المعنى يكون شبيها بالفعل. تعالوا الى احمد هذا نقول بانه احتاج الى غيره في شيئين. احمد اولا احمد على واد الفعل المضارع صحيح تحتاج في لفظه الى الفعل المضارع حتى ياخذ منه اسمه لان هذا الوزن حقيقه تضمن الاسماء وزن خاص بالافعال او انه الغالب انه ياتي بالافعال. فاذا احمد احتاج الى غيره في اللفظ واحتاج الى غيره في المعنى ايضا لأنه معرفة والمعرفة الأصل فيه أن يكون نكرة. الكذب الأصل فيه أن يكون نكرة. احتاج إلى التعريف وأن أحتاج إلى العالمين، لأنه التعريف والتنكير، التعريف فرع عن التنكير أو التنكير فرع عن التعريف. ما هو الأعطي؟ الأعطي هو النكرة أو المعرفة. يقولون ما اختلف القوم؟ اختلف القوم؟ لا، الفن لم يختلف. الأعطي هو التنكير. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة تقول كل شيء احتاج إلى شيء، فالمحتاج إليه هو الأعطي، الذي يحتاج هو الطارق. الله نحن نحتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم المحتاجون. إذن الله هو الأصل، نحن الضرع والعلة، نحن معلوم. صحيح. كذلك هنا رجل وزيد، رجل يحتاج في كونه نكرة إلى شيء، كلمة رجل في كونها نكرة تحتاج إلى شيء؟ لا تحتاج. لكن زيد في كونه معرفة، هذا الولد الجميل ابن ساعة، قبل ان ماذا؟ قبل ان يصبح معرفة يحتاج الى ماذا؟ الى عملية رابعة، ان اخذ لفظ الزيد واضعه على هذا الولد حتى يصبح معرفة تحتاج الى العالمية، او كلمة رجل حتى نجعلها معرفة تحتاج الى ماذا؟ قلت الله تحتاج الى شيء. كلمة رجل حتى تكون نكرة لم تحتاج الى شيء. كلمة رجل حتى تصبح معرفة احتاجت الى ان، فاذا المحتاج فرع عن غير المحتاج، اذا احمد فرع عن غيره في المعنى. واضح؟ اذا ذنبت احمد احتاجت الى غيرها في الناس وفي المعنى، اذا هي تشبه الفعل، والفعل لا ينور ولا يكسر، اذا احمد لا ينور ولا يكسر، فكل اسم ممنوع من الصرف هو محتاج الى غيره في الناس وفي المعنى. هذه خلاصة يزور بالفتحة ما لا ينصرف، الذي لا ينصرف الذي لا يمرن ولا يجاء، لأنه يشبه الفعل بحاجته إلى غيره في الله وفي المعنى. ما لم يضع أو يكن بعد ألف أزل، يعني إذا أضيف، إذا أضيف هذا الاسم كلمة أحمد، إذا أضيف، إذا أضيف كلمة أحمد، أحمد قبل إضافتها تشبه الأفعال أو لا؟ تشبه الأفعال؟ إذن لها شبه بالأفعال، دخلت بالأصول، لها شبه بالأفعال. عندما أضيفت أحمد إلى الدنيا، الإضافة من علامات أسماء، فأصبح في أحمد شبهان، شبه الفعل وشبه الاسم. تعارض الشبعان، إذا تعارض تساقط. نرجع إلى الآصل، الآصل في أحمد وهو اسمه المتون، الأعراب، نعطيه الأعراب، فيكون مخصوصا بهذا بالكسر. صحيح؟ لأنه لا نستطيع أن نرجح شبه الاسم، ولا نستطيع أن نرجح شبه، نرجح شبه الفاعل، فنترك هذا الشبه هناك، الشبه نرجع إلى الأصل في الاسم أن يرفع بالضمة. وينفق الفتحة ويجاب من كسرى. فنقول سلمت على أحمدكم، أحمدي. وكذلك أل، سلمت على الأحمدي، أي ذهبت إلى المساجد. لماذا؟ نفس الشيء، كلمة مساجد وحدها بدون ألف اللام تشبه الفعل، عندما أدخلنا عليها الألف اللام أصبحت تشبه الأم، لأن العلم علامات أسماء، فأصبح فيها شبهان، شبه الاسم وشبه الفعل يتساقطان. نرجع إلى الأصل، الأصل في الاسم أن يرفع بالضمة وينفق بالفتحة، وإنجاب بالفتحة. فأقول ذهبت إلى المساجد أو ذهبت إلى الأحمديين. ما لم يضاف أو يكو بعد آل ردف، يعني أو يكو جائيا بعد يعني فدخلت عليه مطبق هذا بسرعة. هذا القدر أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما نادى فيه حركة عن حركة، وهي الاسم الذي لا ينصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، وينجر بالفتحة أيضا، أي يعني كما نصبة بالفتحة أيضا هذا مصدر مأخوذ من أعضى يعيد أيضا أي رجع يرجع رجوعان أيضا مررت بأحمد تنعبة الفتحة عن الكساتين هذا الحكم نيابة الفتحة عن الكسرة إذا لم يدار أن يقع بعد الألف واللام فإن أضيف جرب الكسرة نحو مررت بأحمدكم وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد فإنه يجر بالكسرة نستطيع هذا الكذا استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.